من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أشرع في درس اليوم، أريد فقط أن أؤكد على النساء المرجو من الأخوات النساء التي يصطحبن معهن الأبناء والأطفال، أن تمسك كل امرأة بابنها، ذلك لأن بعض هؤلاء يشوشون على النساء والرجال معا، يشوشون على النساء والرجال معا، وهؤلاء قد يكون سببا في حرمان النساء من الاستفادة من الذكر ومن الخير ومن العلم. ولذلك يعني أخشى على هؤلاء أن يكون لهم نصيب من قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه. يعني المرأة التي تأتي بابنها إلى المسجد وابنها يشوش على باقي النساء، وتعلم بأن يعني هذا الطفل يعني يكون سببا في منع الكثيرات من سماع الذكر ومن سماع العلم، فيخشى عليها أن تشملها هذه الآية، لأنها يعني تسعى سواء بقصد أو بغير قصد يعني أن تمنع غيرها يعني من الاستفادة من الخير ومن الذكر. إذن فعلى النسوة أن يتقين الله تبارك وتعالى، وألا يؤذين غيرهن من النساء. والله جل وعلا أيضا يقول في آية الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن فعلينا أن نعي هذه الأمور، وأن نعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى في كتابه، وأن لا نستهين بمثل هذه المسائل العظيمة، وإن حسبتها البعض هينة، كما قال الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاتقوا الله تبارك وتعالى. طيب، نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وهو من الصحابة الذين أكثر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا غير ما مر في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج، فالحديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى في تخريجه لهذا الحديث: متفق عليه. وأما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وجاء في رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وهذه الرواية تدل على أن اللفظ الأول لا يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أمرت، هذا لا يعني بأن هذا الأمر يخصه، بل هو لعامة الناس والأمة. ولذلك جاء في الرواية الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وجاء في رواية ثالثة وهي مخرجة أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث جاء بثلاث روايات: أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت، وفي رواية ثالثة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا. إذن يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، جمع عظم، على سبعة أعظم جمع عظم. جاء في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، والأعضاء جمع عضو، والعضو معروف هو الجزء المستقل من الجسد، كاليد مثلا والرأس والقدم ونحو ذلك. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: على الجبهة. على الجبهة، والجبهة هي مقدم الرأس، الجبهة هي مقدم الرأس، ويقال لها أيضا الجبين. قال: على الجبهة. ثم قال الراوي: وأشار بيده إلى أنفه. وأشار، أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أنفه. إذن قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وهذا يدل على أن الأنف له حكم الجبهة في السجود، وهما في السجود كالعضو الواحد، وهما في السجود كالعضو الواحد. إذن قال: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فدل ذلك على أن الأنف له حكم الجبهة في السجود. فإذا سجد المرء في صلاته ومست جبهته الأرض، فلابد أن تمس الأرض أيضا من أنفه. ولهذا قال: وأشار بيده إلى أنفه. إذن فعلى المصلي أن يسجد على جبهته وأنفه جميعا، على جبهته وأنفه جميعا. قال: واليدين. واليدين، والمراد باليدين هنا الكفان، المراد باليدين هنا الكفان، لأن اليد تطلق في اللغة العربية ويراد بها اليد كله، تطلق ويراد بها في اللغة العربية اليد كله، ولكن المراد باليدين في هذا الحديث الكفان فقط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا نهى عن افتراش كافتراش السبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الساجد أن يضع ذراعه على الأرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الساجد أن يضع ذراعه على الأرض. إذن فدل ذلك على أن اليد التي يسجد عليها إنما هي الكف فقط. إذن فيسجد المصلي على يده، أي على كفه، وأما باقي اليد باقي اليد بما فيها من الذراع فيرفعها عن الأرض. إذن قال واليدين، واليدين إذن هذان عضوان آخران، إذن العضو الأول هما الجبهة ومعها ماذا؟ الأنف. العضوان الآخران هما ماذا؟ الكفان، اليدان. قال واليدين، ثم قال والركبتين. والركبتين، والركبة هي المفصل، الركبة هي المفصل الذي بين الفخذ والساق، المفصل الذي بين الفخذ والساق يقال له ركبة، يقال له ركبة. إذن فيكون السجود أيضا على الركبتين، وهذان عضوان آخران، هذان عضوان آخران. ثم قال وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. إذن يسجد المصلي أيضا على أطراف قدميه، يجد المصلي أيضا على أطراف قدميه. والسنة أن يجعل هذه الأطراف تجاه القبلة كما مر معنا ذلك، السنة أن يستقبل بأطراف أصابعه ماذا؟ القبلة، ويجعل باطن هذه الأصابع على الأرض، يجعل باطن هذه الأصابع على الأرض. هذا هو السنة في السجود. والمهم في كل ذلك أن تمس هذه الأطراف الأرض، لأن السجود على أطراف القدمين هذا من واجبات الصلاة كما سيأتي. وأما استقبال القبلة بأطراف الأصابع فهذا سنة، وأما وضع هذه الأطراف على الأرض فإنه من واجبات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرت. إذن فهذه هي الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بأن يكون السجود عليه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد، وفي رواية أخرى أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو أعضاء، الجبهة ومعها ماذا؟ الأنف، واليدان أي على اليدين على الجبهة وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين. إذن هذا هو معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا هذا الحديث فيه عدة مسائل، هذا الحديث فيه عدة مسائل. أولا في هذا الحديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، في هذا الحديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، وفي رواية أمرنا، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب. والعلماء في هذه المسألة لهم أقوال عدة، العلماء في هذه المسألة لهم أقوال عدة. فذهب بعضهم إلى أن الواجب في ذلك السجود على الجبهة فقط، بعض العلماء قال من سجد على الجبهة فقط أجزأه ذلك، قالوا لأن هذا هو معنى السجود، قالوا لأن هذا هو معنى السجود، السجود هو وضع الجبهة على الأرض، قالوا فمن وضع جبهته على الأرض أجزأه ذلك، ولو لم تقع الأعضاء الأخرى على الأرض فذلك يعني ليس بشرط في صحة السجود، فعندهم يصح السجود بمجرد وضع الجبهة على الأرض، ولو كانت مثلا اليدان لا تمسان الأرض، ولو كانت أطراف الأقدام لا تمسان الأرض، المهم أن يسجد المصلي على جبهته. وفي الباب يعني أقوال أخرى يعني نكتفي بما ذكرناه آنفا. ولا شك أن ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح. فالراجح عند العلماء أن المصلي يجب عليه أن يسجد على كل هذه الأعضاء، يجب عليه أن يسجد على كل هذه الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أو أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. إذن فدل ذلك على أنه لا يكفي المصلي على أو لا يكفي المصلي أن يسجد على جبهته فقط، بل لا بد أن يسجد على هذه الأعضاء كلها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أو من مسائل هذا الحديث أن الأنف له حكم الجبهة في السجود، فيجب على المصلي أن يسجد على جبهته وأنفه معا، على جبهته وأنفه معا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذه المسألة أيضا أقوال أخرى، فكثير من العلماء يرى بأن من سجد على جبهته ولم يضع أنفه على الأرض فإن ذلك يكفيه، ويرى هؤلاء بأن الواجب هو السجود على الجبهة، وأما وضع الأنف على الأرض حال السجود فهو سنة ليس بواجب. هكذا قال كثير من أهل العلم. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة أن وضع أحدهما على الأرض دون الآخر مجزئ، فعند أبي حنيفة إذا وضعت جبهتك ولم تضع أنفك على الأرض أجزأك ذلك، وإذا وضعت أنفك ولم تضع جبهتك على الأرض أجزأك ذلك. فعند حنيفة الواجب هو أن تضع أحدهما على الأرض، هذا هو الواجب عند أبي حنيفة على القول الذي ذكرناه آنفا. الواجب هو وضع الجبهة، وأما وضع الأنف فهو سنة، إذا لابد أن تضع الجبهة ويحسن بك أن تضع معها الأنف، فإن لم تضع الأنف فلا شيء عليه. وأما على مذهب أبي حنيفة فكأنك مخير، إما أن تضع جبهتك أو أنفك، فإذا وضعت أحدهما صح سجوده وأجزأك ذلك، ولا يلزمك عند أبي حنيفة أن تضع جبهتك وأنفك معا على الأرض، بل يرى بأن الجمع بينهما مستحب، يرى أبو حنيفة بأن الجمع بينهما مستحب، ومن وضع أحدهما على الأرض أجزأه ذلك. ولكن الذي رجحه أيضا المحققون من أهل العلم أن الواجب على الساجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض معه، لا بد أن يسجد عليهما معه، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي دل عليه حديث ابن عباس هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فذكر الجبهة وأشار إلى أنفه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذكر الأنف، فقال على الجبهة والأنف، على الجبهة والأنف، فدل ذلك على أنه يشترط في السجود من وضع الجبهة والأنف معا على الأرض، ولا يكفي وضع أحدهما دون الأرض. إذن هذا هو الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث مسألة مس ومباشرة هذه الأعضاء للأرض، يعني هل يشترط في السجود أن تباشر هذه الأعضاء الأرض؟ فلو أن شخصا مثلا كانت على رأسه عمامة ولما سجد حالت تلك العمامة بين جبهته وبين الأرض، فما حكم ذلك؟ في هذا أيضا خلاف بين العلماء، فمنهم من يشترط ألا يحول شيء بين موضع أو العضو الذي يسجد عليه وبين الأرض. فمن العلماء من يقول بأن الساجد إذا سجد لابد أن تباشر جبهته الأرض، ولا يصح أن يكون هناك عازل وحائل بين جبهته وبين الأرض. فمنهم من يذهب إلى هذا، ولكن ذهب فريق آخر أيضا من أهل العلم إلى أن ذلك لا يشترط في السجود، فلا يشترط في السجود أن تباشر الأرض بالعضو الذي تسجد عليه، بل يجوز أن يكون هناك عازل وحائل بين الأرض وبين العضو الذي تسجد عليه كجبهتك مثلا. وهذا هو الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على هذه الأعضاء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس هذا أمر بالسجود على هذه الأعضاء، ومسمى السجود هذا يتحقق ولو وجد هذا الحائل وهذا العازل. فلو أن الإنسان كانت على رأسه مثلا عمامة أو قلنسوة وسجد بها على الأرض، فهذا يسمى في الشرع وفي اللغة أيضا يسمى ساجدا. إذا رأيناه قلنا هذا فلان ساجد، إذن فمسمى السجود يتحقق ولو بوجود هذا الحائل وهذا العازل. إذن فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا في هذه المسألة. وهذا القول تؤيده أيضا الآثار الثابتة عن السلف، فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا ولكن بصيغة الجزم، يعني روى هذا الأثر معلقا يعني دون أن يذكر أول إسناده، ولكن رواه بصيغة الجزم مما يدل على صحته عنده. فروى عن الحسن البصري رحمه الله قال: كان القوم، والحسن البصري من التابعين من أئمة التابعين، فإذا قال رحمه الله كان القوم، فأول ما يدخل في ذلك هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. إذن فأخبر الحسن البصري رحمه الله بأن السلف وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون على عمائمه، وكانوا يسجدون على القلانس، فدل ذلك على أن وجود مثل هذا الحائل وهذا العازل ليس بمؤثر في صحة السجود، ليس بمؤثر في صحة السجود. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يسجد على جبينه وقد اعتم على جبهته، يقول الراوي فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبهته. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد على جبينه وقد اعتم، يعني وضع عمامة على جبهته. قال الراوي فحصر حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبهته. فهذا الحديث يعني لا يصح كما قال العلماء لأنه حديث مرسل, لأنه حديث مرسل, والمرسل كما نعلم هو من قسم الضعيف. إذن فلا يوجد دليل صحيح يدل على أن يعني هذا العازل إن وجد وهذا الحائل إن وجد فهو مؤثر في صحة السجود. ولذلك كما قلت يعني نبقى على الأصل السابق وهو أن يعني مسمى السجود يتحقق بمجرد وضع الجبهة على الأرض والسجود على هذه الأعضاء ولو وجد هناك يعني حائل أو عازل يعزل هذه الأعضاء عن مباشرة الأرض. ولكن نبه أيضا بعض أهل العلم على أنه لا يصح للساجد أن يضع جبهته على يده. لو أن المصلي مثلا من شدة الحر, لو أن المصلي مثلا من شدة الحر بدل أن يضع جبهته على الأرض وضعها على حائل, ولكن هذا الحائل هو يده يعني يسجد هكذا يعني وضع ماذا جبهته على يده, فنقول في هذه الحالة السجود لا يصح لأن من فعل ذلك يكون قد سجد على كم عضو يا جماعة؟ على ستة أعضاء فقط. إذا وضع جبهته على يده يكون قد سجد على ستة أعضاء فقط, على يديه وركبتيه وقدميه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. إذن لا يجوز أن يكون ذلك الحائل وذلك العازل هو عضو من أعضاء السجود كاليد, لأنه حينئذ يصبح ويصير قد سجد على ستة أعضاء ولم يسجد على سبعة أعضاء كما جاء الأمر بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن فهذه بعض المسائل التي ذكرها العلماء تحت حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. وبهذه المناسبة يعني كما نبهت في الكلمة التي سبقت خطبة الجمعة, بعض الناس لا يحسن مع الأسف الشديد هذه الصفة الشرعية للسجود, وهذا لابد يعني من التنبيه عليه دائما لأن مثل هذه الأخطاء يعني تقع مرارا وتتكرر. فبعض الناس إذا سجد يرفع رجليه, يرفع رجليه فلا تمس رجله ماذا الأرض, وهذا خطأ في السجود لأن السجود كما سبق لا بد أن يكون على سبعة أعضاء منها ماذا أطراف الأقدام. فبعض الناس تجده مثلا يرفع قدميه معا على الأرض يرفعهما فتكون يعني قدماه في الهواء, وبعضهم يضع يعني قدما واحدة والقدم الأخرى يضعها على قدمه. يعني بعض الناس ماذا يفعل إذا سجد؟ إحدى قدميه يضعها على الأرض والقدم الأخرى يضعها فوق قدمه, وهذا خطأ لأنه يكون قد سجد على قدم واحدة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون السجود على القدمين معا. بعض الناس إذا سجد يضع جبهته دون أنفه فلا يمس أنفه ماذا الأرض, وهذا خطأ. بل جاء في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم, ولكن أكثر أهل العلم يعلون هذا الحديث بالإرسال, وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض, لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم وكثير منهم يعلونه بالإرسال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. إذن فمعنى ذلك أن من سجد على جبهته فقط دون أن يمس أنفه الأرض فمعنى ذلك أنه لم يسجد، لم يسجد السجود الشرعي الصحيح، وبالتالي فلا تصح صلاته. وهذا الحديث حتى على القول بعدم صحة فيغني عنه حديث ابن عباس هذا الذي معنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ومعنى ذلك أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة الأصل فيها ماذا؟ أنها أركان. واجبات الصلاة الأصل فيها أنها أركان، فمن ترك شيئا منها لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. إذن فعلى المسلم أن يتنبه لمثل هذه المسائل التي قد يؤدي التهاون فيها إلى إبطال صلاة العبد من حيث لا يشعر. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. صحابي هذا الحديث ورويه هو ابن بحينة، واسمه عبد الله ابن مالك الأزدي، اسمه عبد الله ابن مالك الأزدي. إذن هذا الصحابي اسمه ماذا؟ عبد الله، واسم أبيه ماذا؟ مالك. طيب من هي بحينة؟ هي أمه، بحينة هي أمه، ولذلك في بعض الأحيان ينسب هذا الرجل إلى أمه كما جاء في كلام الحافظ هنا. قال: وعن ابن بحينة، وعن ابن بحينة، فهنا نسب هذا الراوي هذا الصحابي إلى أمه. إذن اسمه عبد الله، واسم أبيه مالك، واسم أمه بحينة. وعبد الله ومالك وبحينة كلهم صحابة، كلهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الصحابي في كثير من الأحيان أيضا يعني نجده في الأسانيد ينسب إلى أبيه وأمه معا، فتجد في الإسناد عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة. ولكن في هذه الحالة لابد أن تكتب كلمة ابن بحينة بزيادة ماذا يا جماعة؟ ها؟ زيادة أيوة، عبد الله ابن مالك ابن بحينة أو ابن بحينة، عبد الله ابن. طبعا إذا قلنا عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، في هذه الحالة لابد أن نزيد حرفا يا جماعة. ما هو هذا الحرف؟ ها؟ الألف، مش همزة، ألف العصا هذه، ألف أين نزيدها يا جماعة؟ ها؟ ابن، نزيدها في ابن بحينة. في هذه الحالة لابد أن تكتب كلمة ابن بحينة بالألف، عبد الله ابن مالك، طبعا ابن مالك دون ألف لأن ابن هنا وصف لعبد الله، وصف لعبد الله، ولكن كلمة ابن بحينة لابد أن تكتب بالألف. لماذا؟ لأن كلمة ابن هنا ليس وصفا لمالك، وإنما هو وصف أيضا لعبد الله، فعبد الله هو الذي يعد ابنا لبحينة، ليس مالكا هو ابن بحينة، فمالك هو زوج بحير مالك ليس هو ابن بحينة، هو زوجه، هو زوجها، هو زوجه. إذن في هذه الحالة لابد أن تضيف الألف إلى كلمة ابن بحينة، إذن تكتبها عبد الله عن عبد الله بن مالك أو ابن مالك أيضا بالتنوين، ثم تقول ابن بالألف بحينة. بخلاف مثلا لو كتبت عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فكلمة ابن في هذه في هذا الاسم كله يكون دون ألف، عن عبد الله ابن دون ألف، ابن عمر ابن الخطاب دون ألف. لماذا؟ لأن كلمة ابن هنا يعني في كل مرة هي وصف للاسم الذي سبقها، كلمة ابن هنا في كل مرة هي وصف للاسم الذي سبقها. وأما في هذا الإسناد عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة لابد أن تضيف الألف، لأن عبد الله هو ابن بحينة وليس مالك، هو ابن بحينة. إذن فكما قلت يعني في بعض الأسانيد يعني تجد هذا الصحابي ينسب إلى أبيه وإلى أمه معا. وكانت وفاة هذا الصحابي وهو عبد الله بن مالك رضي الله عنه سنة 56 من الهجرة. هذا ما يتعلق بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين البخاري ومسلم، ما يعني بأن الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه، كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه. ما معنى فرج بين يديه؟ أي بعدهما عن جنبيه. وهذه السنة هي التي تعرف عند العلماء بسنة المجافات، بسنة المجافات. إذن من السنة للمصلي إذا سجد أن يجافي يديه عن جنبيه، يعني ما يلصقش اليد تاعه في الجنب تاعه هكذا، بل يجافي، يعني يبعد يديه عن جنبيه. إذن هذا هو معنى قول الراوي هنا. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه، قال: حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. والإبط هو هذا المكان، الإبط هو هذا المكان، وهو باطن المنكب، هذا هو المنكب، هذا هو يعني أعلى المنكب، وباطنه اسمه ماذا؟ إبط، باطنه اسمه إبط. إذن فيقول الراوي: حتى يبدو بياض إبطيه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام، معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد باعد يديه عن جنبيه وبالغ في ذلك، وبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، حتى يبدو إبطاه عليه الصلاة والسلام ويبدو بياض إبطيه، كما جاء في هذا الحديث. إذن هذا هو معنى يعني الحديث باختصار. إذن فمعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا سجد، كان من هديه أن يجافي يديه عن جنبيه، أن يجافي يديه عن جنبيه ويبالغ في ذلك عليه الصلاة والسلام حتى يبدو بياض إبطيه. إذن فنقول في مسائل هذا الحديث، طبعا هذا الحديث يتضمن هذه المسألة، وهي أن السنة في السجود المجافات، السنة في السجود المجافات، أن تجافي يديك عن جنبيك، أن تجافي يديك عن جنبيك، تبعدهما عن جنبيك، ولا تلصق اليد بالجنب، ولا تلصق اليد بالجنب. إذن هذه هي السنة في السجود. ولكن أنبه هنا إلى أن هذه السنة ينبغي أن تطبق بحسب الإمكان، ينبغي أن تطبق بحسب الإمكان، لأننا نرى بعض المصلين يحاولون تطبيق هذه السنة حتى في وقت ماذا؟ الازدحام، فيروح يجافي عن جنبه والزميل اللي قدامه يعفس عليه. لا طبعا، هذا طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذه الهيئة تعتبر من سنن الصلاة، يعني هذه سنة، من لم يفعلها فلا شيء عليه، من لم يفعلها فلا شيء عليه. فإذا كان فعلك لهذه الهيئة وتطبيقك لهذه السنة يؤدي إلى أذية غيرك، فحينئذ نقول يترك المسلم ذلك، لأن هذه الهيئة مستحبة، سنة، ليست من واجبات الصلاة، وأذية المسلم غير جائزة في الشرع، أذية المسلم غير جائزة في الشرع. ولذلك كما قلت، يعني هذه الهيئة يعني تطبق بحسب الإمكان. ونبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعلها وكان يبالغ فيها، لأنه كان يصلي بالناس إماما، فإذا بالغ في ذلك فلا يؤذي أحدا عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل ذلك فإنه يفعلها وهو إمام فلا يؤذي أحدا وعليه، فنقول يعني هذه الهيئة من سنن الصلاة، فمن تيسر له فعلها دون أن يؤذي أحدا فالسنة فعله، السنة فعله. وأما إن كان فعل هذه السنة قد يؤدي إلى أذية الغير فحينئذ تترك لأجل ذلك. ومثلها أيضا سنة التورك، بعض الناس يتورك ولو جلس على حجر من بجنبه، يعني يتورك ويقعد فوق حجر خوف، لا، لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك. فنقول هيئة التورك من الهيئات المشروعة في الصلاة، وهي من الهيئات المستحبة، فإذا تيسر للمسلم فعلها فليفعلها، وأما إن أدى فعله إلى أذية الغير فحينئذ تترك، فحينئذ تترك. وبهذه المناسبة أخاطب النساء أيضا، فنقول لهم يعني شوف، هذه سنن في الصلاة، ونص العلماء على أنها إن كانت يعني تؤدي إلى أذية الغير فإنها تترك. فالمسلم يعني يترك السنن المشروعة خشية أن يؤذي ماذا؟ إخوانه المسلمين، فما بالنا بمن يؤذي المسلمين لا بارتكاب السنن، وإنما بارتكاب ماذا؟ المحظور والعياذ بالله. إذن فلا ينبغي كما قلت آنفا أن نتساهل في مثل هذا. إذن فالشاهد أن هذا الحديث كما قلت يدل على أن من سنن الصلاة المجافات، المجافات، فإذا سجد المسلم يجافي، فإذا سجد المسلم يجافي يديه عن جنبيه ويبعد يديه عن جنبيه. وهذه السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أيضا، فقد جاء في صحيح مسلم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، تقول ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة، والبهمة هي ولد المعز أو الظأن، لا أذكر الآن، المهم يعني البهيمة الصغيرة، يقول تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي ماذا؟ يديه عن جنبيه ويبالغ في ذلك، حتى لو شاءت هذه البهيمة الصغيرة أن تمر تحت يديه عليه الصلاة والسلام لا مرت. إذن فهذه الهيئة تعد ماذا؟ من سنن الصلاة، ولكن تفعل كما قلنا بحسب المتيسر وبقدر الإمكان. والعلماء قد ذكروا حكمة لهذه الهيئة، قد ذكروا حكمة لهذه الهيئة، وهي أن يتمكن المسلم من الاعتدال في السجود. يعني هذه الهيئة تعين المسلم على أن يكون معتدلا في سجوده، بحيث يكون هذا المصلي ساجدا على هذه الأعضاء كلها، وكل هذه الأعضاء تأخذ حظها من السجود. ذلك لأن الساجد لو أنه ضم يديه، لو أن الساجد في سجوده ضم يديه إلى جنبيه لكان اعتماده في السجود على رأسه أكثر من اعتماده ماذا؟ على يديه. وهذا يعني ندركه ونشعر به في حالة إطالة السجود. يعني لو كانت تكون صلي مثلا صلاة التهجد، في بعض الأحيان يعني الإمام ممكن يسجد 5 دقائق أو 10 دقائق، أو في صلاة مثلا الكسوف والخسوف حين يعني يطال السجود، المسلم إذا سجد وألصق يديه بجنبيه فإنه ستتعب ماذا؟ رقبته. لماذا؟ لأن ثقل يعني جسمه كله يعني واقع على ماذا؟ على الرأس، على الرقب. بخلاف ما لو يعني باعد يديه عن جنبيه، فحينئذ سيتوزع الثقل على ماذا؟ على الرأس واليدين، ويحصل ماذا؟ الاعتدال في السجود. بهذا يحصل الاعتدال في السجود، ويتوزع كما قلنا ثقل جسم الإنسان على هذه الأعضاء كلها. إذن فقال العلماء لأجل هذه الحكمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على هذه الهيئة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على هذه الهيئة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو البراء بن عازب الأوسي الأنصاري. شهد البراء غزوة أحد وما بعدها، شهد غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها من الغزوات. وأما غزوة بدر فإنه لم يشهدها لصغر سنه، لم يشهدها لصغر سنه. إذن فهو من الصحابة الذين لم يشهدوا غزوة بدر بسبب صغر سنه، وشهد غزوة أحد وما بعدها من الغزوات، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه 72 من الهجرة. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك إذا سجدت فضع كفيك، يعني ضع كفيك على الأرض، لأن سجودك كما سبق يكون على الأعضاء السبعة السابقة. إذا سجدت فضع كفيك. قال وارفع مرفقيك، وارفع مرفقيك. إذن يضع المسلم في حال السجود كفه على الأرض، وأما المرفق، وهذا هو المرفق يعني المفصل الذي بين الساعد والعضد، يسمى ماذا؟ مرفقا. وسمي مرفقا لأنه يرتفق به، يعني تستعفى به تتكى عليه كما يقولوا احنا بالعامية، فسمي مرفقا لأنه يرتفق به. إذن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الكف في السجود على الأرض ورفع ماذا؟ المرفق، ذلك حتى لا يضع المسلم ذراعه على الأرض في حال السجود، لأن وضع الذراع على الأرض في حال السجود منهي عنه، لأن هذه الهيئة فيها تشبه بالكلب، فيها تشبه بالكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذن فهذا الحديث يعني ذكره المؤلف رحمه الله أيضا لأنه يعني يتضمن يعني بيان صفة السجود الشرعية، وهي أن يضع الساجد كفيه على الأرض، وأما ذراعه وأما مرفقه فيرفع ذلك كله ولا يضع شيئا من ذلك على الأرض. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث في كتاب سبل السلام، قال الحديث دليل على وجوب هذه الهيئة، وهي وضع الكفين في حال السجود ورفع ماذا؟ المرفقين. قال الحديث دليل على وجوب هذه الهيئة، وهذه الهيئة هي المسألة التي تستفاد من هذا الحديث. إذن نقول المسألة التي تستفاد من هذا الحديث أن الساجد يشرع له في حال سجوده أن يضع كفيه ويرفع ماذا؟ مرفقيه، أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الرجل والمرأة، خلافا لمن فرق بينهما من أهل العلم. فبعض العلماء أو هذه المسألة في الحقيقة تتعلق بالمسألة السابقة أو بالحديث السابق، يعني كان المفروض أن أذكر هذه المسألة في الحديث السابق، وهي مسألة المجافات. نحن قلنا في الحديث السابق بأن المجافات من سنن الصلاة، يعني يشرع للمصلي في حال سجوده أن يجافي يديه عن جنبيه. وهل يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة؟ هذا ما سيتم بيانه إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. كنا قبل الأذان نشرح في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وقبل هذا الحديث تكلمنا عن حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه، أي بعد يديه عن جنبيه. قلت يعني قبل الأذان اختلف العلماء في هذه السنن جميعها في الحقيقة، ليس في السنة الأخيرة فقط، في السنة السابقة فقط، بل حتى في هذه السنة اللاحقة، يعني فيما يتعلق بهيئة السجود. نعرفنا بأن هيئة السجود الشرعية أن تضع كفيك على الأرض وترفع ماذا؟ مرفقيك، وتجافي يديك عن جنبيك. فهل يفرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة أم لا يفرق؟ فبعض العلماء قال بأنه يفرق بين الرجل والمرأة في ذلك، وقالوا بأن هذه الهيئات المذكورة إنما هي في حكم الرجال دون النساء. قالوا وأما المرأة، قالوا وأما المرأة فالسنة في حقها أن تضع، أن تضع ماذا؟ يديها جميعا على الأرض، أن تضع يديها جميعا على الأرض، وأن تضم يديها، وأن تضم يديها. قالوا لأن ذلك أستر للمرأة، قالوا لأن ذلك أستر للمرأة. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، مر على امرأتين تصليان، فقال، أي قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. قالوا فهذا يدل على أن المرأة في حال سجودها يعني تضم يعني نفسها بقدر الإمكان، تضم نفسها بقدر الإمكان، لأن ذلك أستر لها. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الهيئات المشروعة في السجود، فكما أن الرجل يشرع له في السجود أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي يديه عن جنبيه، فهذا الذي يشرع أيضا في حق المرأة، هذا الذي يشرع أيضا في حق المرأة، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك. والدليل على ذلك عموم الأحاديث، عموم الأحاديث الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الرجال والنساء في هذه الأحكام. ويؤيد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام الشرعية، إلا ما دل الدليل على التفريق. فالأصل أن المرأة كالرجل في الأحكام الشرعية. وأما الحديث الذي ذكره الفريق الأول فإنه لا يصح، فإنه لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأحاديث الضعيف. إذن فلا يوجد دليل يدل على أنه يفرق في هذه الأحكام بين الرجال وبين النساء. وقبل أن أختم هذا المبحث أريد فقط أن أبين بأن سنة المجافاة كما تشرع في السجود فإنها تشرع أيضا في الركوع، حتى في حال الركوع فمن السنة للراكع إذا ركع أن يجافي ماذا؟ يديه عن جنبيه. من السنة أن يجافي الراكع يديه عن جنبيه. إذن فسنة المجافاة كما تشرع في حال السجود فإنها تشرع أيضا في حال الركوع. والدليل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال في بيانه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركع، ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما، ووتر يديه، ووتر يديه أي جعلهما كالوتر بالنسبة للقوس، يعني هناك قوس وهناك ماذا؟ وتر. إذن فجعل يديه بهيئة ماذا؟ الوتر. قال: ووتر يديه. قال: فتجافى عن جنبيه، هذا هو الشاهد، قال: فتجافى عن جنبيه. إذن حتى الراكع إذا ركع فالسنة أن لا يلصق يعني يديه في جنبيه، بل السنة أن يبعد أيضا يديه عن جنبيه. إذن فالشاهد أن هذا الحديث يدل على أن سنة المجافاة تراعى أيضا في الركوع كما تراعى في حال السجود. والله تعالى أعلى وأعلم، وأكتفي بهذا المقدار، وفيما بقي من وقت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. سائل سأل عن مبحث يعني مر معنا يعني قبل دروس يعني يتعلق بسورة الفاتحة. كنا قد بحثنا هذه المسألة ووصلنا إلى أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة مطلقة، سواء كان ذلك في حق الإمام أو المأموم، وسواء كان ذلك في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. فسائل يسأل يقول: إذا دخلت والإمام قد فرغ من قراءة الفاتحة، دخلت للصلاة جاء متأخرا فدخل في الصلاة والإمام قد فرغ من قراءة